العاجب ولا نجح عاجل حطوا بيني وبينهم حاجل لا فخ العاجب ولا نجح عاجل حطوا بيني وبينهم حاجل اللي بيعملوا مع مين طب اللي في ودنهم مش سامعين اللي بيعملوا مع مين طب اللي في ودنهم مش سامعين بعدوا عنا واستغربونا بعديها بيقلدونا ما بياخدوا جابوا ناس واحنا نصيبنا حب الناس ما بياخدوا جابوا ناس واحنا نصيبنا حب الناس من صغر صغري كبرنا بنتانو نكره ما يباري خلي العديان يبوني